يقول الإمام أبو بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى في كتاب الشريعة: باب ذكر مقتل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وما أعد الله الكريم لقاتله من الشقاء في الدنيا والآخرة. هذا الباب كتبه الإمام الآجري خاتما به فضائل علي رضي الله تعالى عنه، والتي ساقها وساق فيها نصوصا كثيرة. وقد وقفنا على هذه النصوص وعرفنا ما صح منها عن النبي صلى الله عليه وسلم وما لم تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي صنعه الإمام الآجري هو صنيع كثير من علماء السلف، حيث إنهم يجمعون في الباب الواحد الأحاديث الواردة أو النصوص الواردة سواء كانت مرفوعة أو موقوفة، ويسوقونها بأسانيدها، والحجة في ما جاءت به الأسانيد، فمنها ما يصح نسبته ومنها ما لا يصح. وهذا الصنيع هو على المنهج الذي سار عليه المتقدمون من قولهم: من أسند فقد أحال، ومن أرسل فقد تكفل. لأنهم عندما ألفوا هذه الكتب إنما كانوا يقصدون جمع الروايات، ولم يقتصروا على ما صح منها دون غيره، كما هو صنيع بعضهم، كما فعل البخاري رحمه الله في صحيحه، وتبعه الإمام مسلم، وهكذا الإمام الترمذي وغيرهم من أئمة الكتب الستة. وفي هذا الباب يذكر لنا كيفية قتل علي رضي الله تعالى عنه، حيث عرف أن علي رضي الله عنه قتل بالكوفة، وقاتله كان عبد الرحمن ابن ملجم، وهو من مشاهير الخوارج، حيث اتفق هو ومعه عدد من الخوارج على أن يقتلوا خلفاء المسلمين وأئمتهم، فقرروا أن يقتلوا علي رضي الله عنه، وأن يقتلوا معاوية رضي الله تعالى عنه، وأن يقتلوا عمرو بن العاص. لكن ما حدث أن هم لم يتمكنوا إلا من قتل علي رضي الله عنه، وهو خارج من بيته متجه إلى المسجد ليصلي بالناس صلاة الفجر. وأما معاوية وعمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما فلم يتمكنا من قتليهما، لأن أحدهما لم يخرج في ذلك اليوم لأمر ألم به، وأما الثاني أيضا وهو عمر بن العاص لم يخرج، وإنما قتل من خرج يؤم المسلمين بدله. ولما كان الإمام الآجري يذكر لنا ويسرد لنا فضائل علي رضي الله تعالى عنه، أراد أن يبين أن علي رضي الله عنه نال الشهادة، وأنه مات مقتولا، وأنه شهيد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه شهيدا أو وصفه بالشهادة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام يعني أخبره بأنه ستكون نهايته بالقتل، حيث تقتل أو يضرب رأسه وتخضب منه لحيته، يعني إن اللحية لحية علي رضي الله عنه، وكانت لحية كثة أنها يعني ينزل عليها ويقطر عليها الدم حتى إنها لتتغير، يتغير لونها ويكون بمثل الخضاب، يعني من الدم الذي ينزل على اللحية. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: قد قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو على حراء، يعني وهو على جبل حراء، يوم أن صعد النبي عليه الصلاة والسلام وصعد معه أكثر أصحابه الذين بشرهم بالجنة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد، كانوا معه على جبل حراء. فلما صعدوا معه على جبل حراء اهتز الجبل، فضربه النبي صلى الله عليه وسلم برجله وقال له اثبت حراء، إنما عليك نبي أو صديق أو شهيد. وكان أن كل من كان معه صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم مات بالشهادة ما عدا أبا بكر رضي الله تعالى عنه، فإنه عرف بأنه الصديق. وهذا وصف كان معروفا به رضي الله تعالى عنه، فقوله أو شهيد كأنه أخبر بأن كل من كان معه في ذلك الموقع كان شهيدا، فعمر رضي الله تعالى عنه قتل شهيد، وهكذا عثمان رضي الله عنه، وهكذا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، وهكذا طلحة والزبير، كلهم ماتوا قتلا يعني اكتسبوا الشهادة. فكأن في هذا الحديث إيماء وإشارة إلى أن علي رضي الله تعالى عنه يقتل شهيدا. قال: فلما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بأنهم شهداء فقتل عمر رضي الله تعالى عنه شهيدا، وقتل عثمان رضي الله عنه شهيدا، وقتل علي رضي الله عنه شهيدا، لعن الله قاتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأخزاه في الدنيا والآخرة، وهو عبد الرحمن بن ملجم. فقد عرفنا أنه كان ينتحل رأي الخوارج. قال: وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه أنك مستخلف وأنك مقتول، يعني أنك ستكون مستخلفا، أي سيستخلفك الناس لإمامتهم، وأنك ستموت مقتولا. وهذا يعني من أخبار النبوة، إخبار النبي صلى الله عليه وسلم عليا بأمر أطلعه الله عليه، فهو من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، حيث إنه تحقق ما أخبر به عليه الصلاة والسلام. قال: ولا بد لما قاله صلى الله عليه وسلم أنه يكون، لأنه إعلام من الله جل وعلا، لا بد من أنه يكون، لا بد من أن يكون، وذلك درجات لهم رضي الله عنهم، يعني وهذه الشهادة هي درجات لهم رضوان الله عليهم زيادة على درجة الصحبة والسبق في الإسلام، فقد جمعوا وتحقق فيهم قول الله تعالى أولئك، وتحقق فيهم قول الله تعالى أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وذلك درجات لهم رضي الله عنهم عند ربهم عز وجل، كما قال تعالى: والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون، يزيدهم فضلا إلى فضلهم، كرامة منه لهم رضي الله عنهم. ثم قال رحمه الله: يورد الآثار التي والقصة التي جرى به فيها قتل علي رضي الله تعالى عنه. قال: وحدثنا أحمد بن يحيى الحلواني قال قال حدثنا يحيى بن يوسف الزمي قال قال حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق يعني صاحب السيرة عن محمد بن يزيد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي هكذا عندكم يبدو أن المعروف أن محمد بن كعب القرظي نسبة إلى بني قريظة وهي بالضاء بالضاء أخت الطاء وليست بالضاد. والذي يعني يظهر أن المحقق كتبها بالضاد في الأصل وفيما علق به، والظاهر أن هذا من أخطاء من الأخطاء المطبعية. قال قال حدثني أبوك يزيد يعني محمد بن إسحاق قال عن محمد بن يزيد بن خثيم عن محمد بن كعب القرظي قال محمد بن كعب القرظي لمحمد بن يزيد حدثني أبوك يزيد بن خثيم عن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنهما قال كنت أنا وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه رفيقين في غزوة العشيرة وهي من الغزوات الأول التي غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي قريبة من المدينة. قال فنزلنا منزلا فرأينا رجالا من بني مدلج يعملون في نخل لهم فقلت له لو انطلقنا إلى هؤلاء فنظرنا إليهم كيف يعملون. قال فأتيناهم فنظرنا إليهم ساعة ثم غشينا النعاس. قال فعمدنا إلى صور من النخل فنمنا تحته. وصور من النخل يعني مما يعمل من جريد النخل ليحجز به يعني الدخول إلى النخلة والخروج منها. قال فنمنا تحته في دقعاء من التراب، والدقعاء يعني الأرض التي لا نبات فيها، الأرض يبدو التي لا تنبت مثل الصبخة وتكون حول أو في أطراف البساتين. قال فما أيقظنا إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فأتى علي رضي الله تعالى عنه فغمزه برجله وقال فأتى علي رضي الله تعالى عنه فغمزه برجله وقد تتربنا في ذلك التراب، أي أنهم لما ناموا من غير وسادة ولا غطاء ولا فراش أصابهم من التراب، لا سيما وأن النائم قد يتقلب، فعندما تقلبوا على التراب تتربوا. فقال قم يعني فأقام النبي فأشقظ النبي صلى الله عليه وسلم عليا، ألا أخبرك بأشقى الناس؟ أحيمر ثمود، وهو الذي قتل ناقة ثمود كما قال تعالى إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها إذ انبعث أشقاها. فذاك أحيمر ثمود أشقى قوم ثمود الذين تعرضوا للناقة وقتلوها، وقد كانت آية أنزلها الله سبحانه وتعالى وأوجدها يثبت لهم صدق نبوة صالح عليه السلام. والذي يضربك على هذا، وهذا هو محل الشاهد، أي ومن أشقى الناس الذي يضربك، يعني يضرب النبي صلى الله عليه وآله، يضرب علي رضي الله تعالى عنه على هامته يعني على رأسه. وهذا الذي تحقق وكان الذي ضربه هو عبد الرحمن ابن ملجم، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه بأنه أشقى الناس، ولذلك ترجم الإمام الآجري رحمه الله هذا الباب بقوله: وما أعد الله الكريم لقاتله من الشقاء في الدنيا والآخرة. أما الشقاء في الدنيا فإنه قد أخذ وإنه قد أقيم عليه الحد، حيث قتله بعد أن قتل علي، أن مات علي رضي الله تعالى عنه، قتله الذين أقاموا عليه الحد. وأما حق علي رضي الله تعالى عنه في الآخرة، الله سبحانه وتعالى يأخذ له حقه من هذا القاتل، لأنه تعمد قتله ولأنه قتله مستحلا دمه، حيث إن الخوارج يرون أن مرتكب الكبيرة كافر ويقتلونه على أنه كافر حلال الدم، وقد حكموا على علي رضي الله تعالى عنه بالكفر لمجرد أنه قبل التحكيم، قالوا: إنك لما قبلت التحكيم معنى أنك شككت في كونك كنت على الحق، وشكك في أنك على الحق وقبولك التحكيم هذا أمر يخرجك من الملة، فحكموا بكفره، ولذلك قرروا قتله، فقتلوه وهم مستحلون مستبيحون لدمه، لذلك الله سبحانه وتعالى سيؤاخذهم، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا أليما وأعد له عذابا عظيما. فهذا يتحقق فيه هذا الوعيد، فهذا يتحقق فيه هذا الوعيد، وهو أي موكول أمره إلى الله سبحانه وتعالى، لأن مذهب أهل السنة والجماعة أن من يرتكب كبيرة ويموت وهو مرتكبا لها فإنه يستوجب العذاب والعقوبة، لكن هل تتحقق هذه العقوبة وتنفذ أو لا، الأمر فيها متروك من الله سبحانه وتعالى، إن شاء عذب وإن شاء عفا. قال: ألا أخبرك بأشقى الناس؟ أحيم الذمود عاقر الناقة والذي يضربك على هذا، وأشار إلى قرنه، وتبتل هذه منها، أي إنه بسبب الضرب تبتل اللحية. قال: وأخذ بلحيته. قال رحمه الله: قال وحدثنا أبو جعفر محمد بن الحسن الكوفي قال حدثنا عن عباد بن يعقوب قال حدثنا علي بن هاشم عن ناصح عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: إنك مؤمر مستخلف، وإنك مقتول، وإن هذه مخضوبة من هذا لحيته من رأسه، يعني بمعنى الحديث السابق، وهو حديث عمار بن ياسر. فهذا الحديث حديث جابر بن سمرة يشهد لحديث عمار بن ياسر، حيث يحمل معناه من حيث إن علي رضي الله تعالى عنه يستخلف، أي يستخلفه المسلمون ويصيرونه أميرا للمؤمنين، إلا أنه سيتعرض للقتل. لكن في هذه الرواية لم يشر إلى من قتله أو من يقتله، حيث جاء في رواية عمار أن قاتله يعد من أشقى الناس. ثم قال رحمه الله: قال وأخبرنا محمد بن عبد الله بن صالح البخاري قال حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال قال حدثنا عبد الله بن صالح يعني كاتب الليث ابن سعد يعني صاحب كاتب الليث ابن سعد وعبد الله بن صالح يعني كاتب الليث بن سعد قال أخبرني الليث بن سعد قال قال حدثني خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن زيد بن أسلم أن سيارا الدؤلي هكذا قال قال قال قال عاد علي رضي الله تعالى عنه في شكوات اشتكاها أو عاد علي رضي الله تعالى عنه في شكات اشتكاها أو في شكوة اشتكاها يعني عاده في مرضة مرضها في شكات أو في شكوة لأن بعضهم يكتب شكات هكذا بالواو بدل الألف وإن يعني لأنه شكى يشكو شكوى أو شكات وهنا كأنه قال في شكوى على أنها فعلى على أن اسم مرة يعني في مرة من المرات التي اشتكى فيها علي رضي الله تعالى عنه يعني مرضة فقيل له تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذا يعني خفنا أنه يموت بهذه الشكوى قال ولكنني والله ما تخوفت على نفسي منه يعني علي رضي الله عنه كأنه بحسب ما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم من أنه لن يموت إلا قتلا لذلك ما رأى أن هذه الشكوى ستكون سببا في موته قال ولكني والله ما تخوفت على نفسي منه لأني سمعت الصادق المصدوق يعني النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول إنك ستضرب ضربة هاهنا وأشار إلى صدغيه تسيل دما حتى تغضب لحيتك فيكون صاحبها أشقاها كما كان عاقر الناقة يعني ناقة ثمود أشقى ثمود فيكون هذا أشقى هذه الأمة وإنما وصف بهذا على يعني على أن أشقى أفعل تفضيل وصف بذلك لأن الحق كان واضحا بينا ومع ذلك فهؤلاء الخوارج تجرؤوا على قتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا قتلوا عليا فقط وحده وإنما عدد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قتلوهم بدعوى أن هؤلاء الصحابة كفروا وخرجوا عن الملة فهم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه زاعمين أنه خالف الشيخين وأنه خرج عن الملة وقتلوا علي رضي الله تعالى عنه زاعمين أنه كفر بالله لأنه ارتكب في نظرهم مخالفة وإثما حيث قبل التحكيم مع أن الخوارج هم الذين حملوه على قبول التحكيم عندما رفع معاوية رضي الله تعالى عنه المصاحف على رؤوس الأسنة وقال لا حكم إلا لله قالوا هم لا حكم إلا لله حتى إنهم سموا أنفسهم بالمحكمة لقبولهم التحكيم ثم إنهم بعد ذلك رفضوا هذا التحكيم وزعموا أن قبول علي رضي الله عنه له معنى أنه رجوع عن الحق فحكموا بكفره على ذلك ثم قال رحمه الله ومحل الشاهد وقوله إن النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه سيموت شهيدا وأنه سيضرب في صدغيه وأنه ستتخضب لحيته من دمه قال وأخبرنا عبد الله بن صالح وهو كاتب الليث يعني، أو عبد الله بن صالح البخاري، قال حدثنا الحسن بن علي قال قال حدثنا يزيد بن هارون قال قال أخبرنا عبد الله بن جعفر السعدي يعني والد علي بن عبد الله المديني المشهور، قال عن زيد بن أسلم قال حدثني يزيد بن أمية أبو سنان الدؤلي عن علي رضي الله تعالى عنه مثله، يعني مثل الحديث السابق، فإن الحديث السابق أيضا من رواية يزيد بن أمية الدؤلي، أو قال إن سيارنا الدؤلي هكذا قال، والظاهر أنهما واحد. ثم قال قال وحدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي يقال قال حدثنا زيد بن أخزم قال قال حدثنا عبد الله بن داود قال سمعت الأعمش يعني سليمان بن مهران التيمي عن سلمة بن كهيل عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن سبعين قال سمعت علي رضي الله تعالى عنه على المنبر يقول ما ننتظر إلا شقيا عهد إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم لتخضبن هذه من دم هذه. قالوا أخبرنا بقاتلك حتى نبير عثرته، يعني أخبرنا بهذا الشخص الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقتلك يعني حتى نستأصله. قال أنشد الله رجلا قتل أنشد الله رجلا قتل بي غير قاتلي. كأن علي رضي الله تعالى عنه يحذرهم ويقول لهم لا يجوز، لأنهم يعني طلبوا منه أن يخبرهم عن قاتله حتى يستأصلوا عترته، يعني يستأصلوا عترته، وعترته يعني أهله ذريته. فنهاهم علي رضي الله تعالى عنه عن ذلك وقال هذا لا يجوز، فإنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأنه لو تعرض للقتل فلا يجوز ولا يبيح لأحد أن يقتل إلا من قتله. ولذلك لما ضرب رضي الله تعالى عنه وحمل إلى بيته وسأل عن قاتله فقال لهم يعني أقبضوا عليه، فإن برأني الله سبحانه وتعالى ونجوت فأنا أدرى به وأولى به منكم، وأنا الذي سأخذ حقي منه، وإن مت بسبب هذه القتلة يعني فلا تقتلوا غيره، ويكفي أن تأخذوه بجريمة قتله. قال أنشد الله رجلا قتل بي غير قاتلي قتل بي غير قاتلي. قال وذكر الحديث. ثم قال رحمه الله قال وأخبرنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال قال حدثنا أبو أسامة قال قال حدثنا أبو جناب قال قال حدثنا أبو عون الثقفي قال كنت أقرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، يعني يقرأ عليه القرآن، لأن أبا عبد الرحمن السلمي كان أحد القراء المشهورين. قال وكان الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه يقرأ عليه، يعني يقرأ عليه القرآن. قال أبو عبد الرحمن فاستعمل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه رجلا من بني تميم يقال له حبيب بن قرة على السواد، ومعنى على السواد يعني على أرض العراق، وأمره أن يدخل الكوفة من كان بالسواد من المسلمين، يعني أن ينقلهم ويسكنهم بالكوفة. فقلت للحسن بن علي رضي الله عنهما إن ابن عم لي بالسواد أحببت أن يقر بمكاني، يعني أن لا ينقل من أرض السواد إلى الكوفة. فقال: تغدو على كتابك قد ختم، فغدوت عليه من الغد، فإذا الناس يقولون: قتل أمير المؤمنين، قتل أمير المؤمنين. فقلت للغلام: أتقربني إلى القصر؟ قال: فدخلت القصر وإذا الحسن بن علي رضي الله تعالى عنه قاعد في المسجد في الحجرة، وإذا صوائح. فقال ابن: يا أبا عبد الرحمن. قال: فجلست إلى جنبه، فقال لي: خرجت البارحة وأمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه يصلي في هذا المسجد. فقال لي: يا بني، إني بت الليلة أوقظ أهلي لأنها ليلة الجمعة صبيحة بدر 17 من رمضان، فملكتني عيناي، فسرح لي رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فقلت: يا رسول الله، ما لقيت من أمتك من الأولاد من الأودي واللدد؟ قال: والأود العوج، واللدد الخصومات. فقال لي: أدعو عليهم. فقلت: اللهم أبدلني بهم من هو خير منهم، وأبدلهم بشر. قال: وجاء ابن التياح فآذنه بالصلاة. قال: فخرج وخرجت خلفه، فاعتوره الرجلان، فأما أحدهما فوقعت ضربته في الطاق، وأما الآخر فأثبتها في رأسه. قال ابن صاعد: قال أبو هشام: قال أبو أسامة: إني لأغار عليه كما يغار الرجل على المرأة الحسناء، يعني هذا الحديث لا تحدث به ما دمت حيا. هذا الخبر فيه قصة قتل علي رضي الله تعالى عنه، وفيه بيان بأن عليا قتل في هذه الليلة، ليلة الجمعة 17 خلت من شهر رمضان، وأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام قبل قتله، وأن علي رضي الله عنه عانى من هؤلاء الناس الذين تأمر عليهم، حيث كان فيهم اللدد، وكانت فيهم الخصومة، وكان فيهم الأود. كما أنه بين أن الذين تعرضوا لقتله رجلان، أما أحدهما فأصابه، وأما الآخر فلم يتمكن حيث أخطأت ضربته، لكنه لم يسمي الرجل الذي قتله. والمشهور عند علماء التواريخ والسير بأنه عبد الرحمن ابن ملجم. الطاق اللي هو النافذة، يعني في طريقه وهو خارج من بيته من قصره إلى المسجد، يعني في الطريق كانت في فراغ تطل عليه بعض نوافذ الإيش القصر، هذه النوافذ تسمى بالطاق. قال: باب ذكر ما فعل بقاتل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. قال رحمه الله: قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال: قال حدثنا أحمد بن منصور قال: قال حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا ابن جريج عن عبد الكريم بن أبي أمية عن قثم مولى الفضل، يعني ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال: لما ضرب ابن ملجم عليه لعنة الله علي رضي الله تعالى عنه قال للحسين والحسن ومحمد، والمراد بمحمد يعني ابن علي المعروف بمحمد ابن الحنفية وهم أولاد علي رضي الله تعالى عنه، قال للحسن والحسين ومحمد رضي الله عنهم عزمت عليكم لما حبستم الرجل فإن مت فاقتلوه ولا تمثلوا به. قال فلما مات قام إليه حسين ومحمد فقطعاه وحرقاه. وظاهر هذا الخبر أنهم يعني قتلاه لكنهم نكلا به. قال رحمه الله قال وحدثنا أبو بكر محمد بن هارون المجدد قال قال حدثنا إبراهيم بن سعد الجوهري قال قال حدثنا أبو أسامة قال قال حدثنا أبو طلق علي بن حنظلة ابن حنظلة بن نعيم عن أبيه قال لما ضرب ابن ملجم من علي رضي الله تعالى عنه قال علي احبسوه فإنما هو جرح فإن برئت امتثلت أو عفوت. ومعنى امتثلت يعني أخذت بالقصاص، لأن والجروح كما قال تعالى والجروح إيه؟ قصاص، يعني أنا الذي أقتص منه. أو عفوت عنه بحسب ما يتناسب المقام. قال وإن هلكت قتلتموه. قال فجعل عليه عبد الله بن جعفر. قال فعجل عليه عبد الله بن جعفر، يعني أنه بادر بقتله. وكان زينب بنت علي رضي الله تعالى عنها تحبه، فقطع يديه وفقع عينيه وقطع رجليه وجدعه وقال هات لسانك. فقال له إن صنعت ما صنعت فإنما تستقرض في جسدك، فإنما تستقرض في جسدك، وأما لساني ويحك فدعه أذكر الله عز وجل به وإني لا أخرجه لك أبدا. قال فشق لحييه واستخرج لسانه من بين لحييه فقطعه، ثم حمى مسمارا ليفقع عينيه، فقال إنك لتكحل بململ مضر. قال فجاء زينب تبكي وتقول يا خبيث والله ما ضرت أمير المؤمنين. وهذا في الحقيقة يعني هذا الخبر ليس هو الخبر المشهور في قتل علي رضي الله تعالى عنه، خصوصا وأنه خبر يتنافى مع وصية علي رضي الله عنه. ولهذا قال فيه المحقق إسناده فيه حنظلة بن نعيم، وابنه ذكره ابن حبان في الثقات كما في التعليق أعلى قال كما في التعليق أعلى وذكرهم البخاري في الكبير يعني في التاريخ الكبير، وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، يعني فكأنه لم يتبين له شيء في هذا الخبر. والظاهر والله أعلم أن ما حدث لعبد الرحمن بن ملجم إنما قتل على سبيل القصاص لا على هذا التمثيل الذي ذكر، وإلا فإن هذا يعني فيه إشكال، حيث إنه يخالف رأي علي رضي الله عنه، بل إنه يتنافى مع ما جاءت به الشريعة الإسلامية، لأن الله سبحانه وتعالى إنما شرع القصاص، وأما هذا التمثيل فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويبعد جدا ويندر جدا أن يتولى الحسن والحسين ومحمد بن الحنفية، وكما قال هنا عبد الله بن جعفر، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن ينكلوا بهذا القاتل ويصنعوا به ما صنع. ولعل هذا مما يعني زيد في قصة قتل علي رضي الله تعالى عنه ممن يرى أن في ذلك نوع من التشفي أو نوع من الانتقام. ويربأ بعلي رضي الله تعالى عنه وبأولاد علي رضي الله عنه أن يقع منهم شيء من ذلك، والله أعلم. نعم نعم نعم، هم جاء الخبر مرة في جبل حراء ومرة في جبل أحد. قال: فجاء زينب تبكي وتقول: يا خبيث، والله ما ضرت أمير المؤمنين. فقال: على ما تبكين يا زينب؟ والله ما خانني سيفي ولا ضعفت يدي. قال محمد بن الحسين رحمه الله: ومن فضائل علي رضي الله عنه تزويجه بفاطمة رضي الله عنها، خصه الله الكريم بتزويجه بها. وقد مر بنا في أول كتاب فضائل علي رضي الله عنه هذا الموضوع، وأن علي رضي الله عنه يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم زوجه بأمر من الله بتزويجه بها، سنذكره في فضائل فاطمة رضي الله عنها حالا بعد حال إن شاء الله. ثم قال: قال وأخ حدثنا أبو بكر بن أبي داود قال حدثنا نصر بن علي الجهضمي قال أخبرنا العباس بن جعفر عن أبيه عن جدي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين زوجه فاطمة رضي الله عنها دعا بماء فمجه ثم رشه في جيبه الله عنها وصنع بها مثل ذلك، ثم عوذه بقل هو الله أحد والمعوذتين، ثم قال: يا فاطمة، فجاءت تمشي على السحياء فعل بها مثلهما، ففعل بها مثل ما فعل به، وقال: إني لم آلو أن زوجتك خير أهل إني لم آلو أن زوجتك خير أهل بيتي. المحقق علق على هذا الحديث يقول: لم يتبين لمن العباس بن جعفر، هل هو أبو عبد الله بن الزبرقان أو محمد بن أبي طالب، وهذا يعني محمد بن أبي طالب صدوق من الحادية عشرة، أم أنه من أولاد جعفر الصادق، وهذا لم أجد له ترجمة، أو أنه غيرهما، والله أعلم. يعني فالحديث متوقف حكمه وحاله على معرفة رواته، والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وبهذا نكون قد انتهينا من دراسة الجزء الرابع من أجزاء كتاب الشريعة، وسنبدأ إن شاء الله في الأسبوع المقبل دراسة الجزء الخامس.